بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن قدامة غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين والمسلمات في كتابه الكافي في كتاب الجنائز: فإذا دخل عليه سأله عن حاله ورقاه ببعض رقى النبي صلى الله عليه وسلم، ويحثه على التوبة ويرغبه في الوصية، ويذكر له ما روى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عنده. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم الكلام على أول كتاب الجنائز وما يتعلق بعيادة المريض وآداب العائد. قال: فإذا دخل عليه، يعني دخل على المريض، سأله عن حاله، وتقدم أن هذا من الآداب. قال: ورقاه ببعض رقى النبي صلى الله عليه وسلم. رقاه الرقية، النفث على المريض. قال: ويحثه على التوبة. والتوبة وإن كانت واجبة في كل زمان ومكان إلا أنها هنا تتأكد. قال: ويرغبه في الوصية. يرغبه في الوصية، ولا سيما الوصية الواجبة. والوصية الواجبة هي كل حق على الإنسان لا يثبت إلا بها، كل حق على الإنسان لا يثبت إلا بها، فالوصية حينئذ تكون واجبة. فلو فرض أن شخصا بينه وبين آخر معاملات مالية وديون وقروض، ولم توثق هذه الديون وهذه القروض، ولم تثبت بشهادة ولا كتابة، فإنه يجب عليه أن يوصي، يجب عليه أن يوصي وأن يقول: في ذمتي لفلان كذا وكذا، لأنه لو لم يوصي لضاع الحق. إذن الوصية الواجبة هي كل حق على الإنسان لا يثبت إلا بالوصية، فيجب أن يوصي. وهناك مسألة أخرى، وهي الوصية للأقارب غير الوارثين، على ما ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهما. يقول: نعم، لقوله: ويذكر له ما روى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عنده. متفق عليه. نعم. قال رحمه الله: فصل. ويستحب أن يلي المريض أرفق أهله به وأعلمهم بسياسته وأتقاهم لربه، وإذا رآه منزولا به تعاهد بل حلقه، فيقطر فيه ماء أو شرابا، ويندي شفتيه بقطنه، ويلقنه قول لا إله إلا الله مرة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم. ويكون ذلك في لطف ومدارات، ولا يكرر عليه فيضجره إلا أن يتكلم بشيء فيعيد تلقينه لتكون آخر كلامه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، رواه أبو داود. ويقرأ عنده سورة ياسين ليخفف عنه، لما روى معقل بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا ياسين على موتاكم، رواه أبو داود. ويوجهه إلى القبلة كتوجيهه في الصلاة، لأن حذيفة قال: وجهوني، ولأن خير المجالس ما استقبل به القبلة. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: فصل. ويستحب أن يلي المريض أرفق أهله به. شرع المؤلف رحمه الله هنا فيما يفعل بالمحتضر، فيما يفعل بالمحتضر. والمحتضر هو من حضره الموت أو ملائكته لقبض روحه، من حضره الموت أو الملائكة لقبض روحه. قال الله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وقال عز وجل: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. واعلم أنه يشرع في حق المحتضر أمور. الأمر الأول: تعاهد بل حلقه بماء، يتعاهد بل حلقه بماء، وأن يتعاهد أيضا تندية شفتيه بقطنة. لماذا؟ قالوا لأن ذلك يطفئ ما نزل به من الشدة ويسهل عليه النطق بالشهادتين كما ذكر المؤلف. ثانيا من الأمور أن يتولاه أرفق الناس به، أن يتولاه أرفق أهله وأعرفهم بمداراته وأتقاهم لله تعالى. ثالثا مما ذكره المؤلف رحمه الله أن يلقنه لا إله إلا الله، يعني تلقينه لا إله إلا الله لما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وفي حديث معاذ بن جبل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وهنا مسائل تتعلق بالتلقين. المسألة الأولى هل يلقن مرة أو ثلاثا، هل يلقن مرة أو ثلاثا؟ المشهور من المذهب أنه يلقن مرة واحدة فقط، قالوا لئلا يضجره ما لم يتكلم فيقول لا إله إلا الله أو قل لا إله إلا الله على الخلاف الآتي. واضح؟ مرة واحدة، فإن تكلم أعاد التلقين. والقول الثاني أنه يلقن ثلاثا، أنه يلقنه ثلاثا بأن يقول قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله، أو يعرضها عرضا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. قالوا ولا يزيد على الثلاث إلا أن يتكلم بعدها فيعاد التلقين لأجل أن يكون آخر كلامه لا إله إلا الله. والمشروع أيضا أن يكون التلقين برفق كما قال المؤلف، ويكون ذلك في لطف ومدارات، لأن الرفق واللطف والمدارات مطلوب في كل شيء، فها هنا أولى. طيب، قال الفقهاء رحمه الله في الكتب المطولة يكره تلقين الورثة المحتضر بلا عذر، يعني الورثة هم الذين يلقنون لما فيه من تهمة الاستعجال، بل الذي يلقنه من غير الورثة، وهذا قد يسلم وقد لا يسلم. المسألة الثانية مما يتعلق بالتلقين صفة التلقين ما صفته؟ قيل صفة ذلك أن يذكرها بين يديه، أن يذكر كلمة لا إله إلا الله بين يديه ليتذكر، فيقول مثلا لا إله إلا الله، ولا يقولها بلفظ الأمر، لا يقول قل لا إله إلا الله. لماذا؟ قالوا لأنه قد يتكره ويتضجر ولا يقولها، فإذا قال قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله قال لن أقول فيتضجر، فلهذا قالوا إنه يقولها عرضا، يعرضها عرضا. وقيل إنه يقولها بلفظ الأمر فيقول قل لا إله إلا الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقنوا موتاكم، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمه يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. والاستدلال بحديث تلقين الرسول عليه الصلاة والسلام لعمه أقول ضعيف الاستدلال بهذا، فيه نظر. ووجه ذلك أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لعمه في قوله قل لا إله إلا الله إما أن ينفع وإما أن لا يضر، لأنه باق على كفره، فإن قالها نفع وإن لم يقلها فهو باق على كفره. والتحقيق في هذا هل يكون بلفظ العرض أو التلقين، أن هذا يختلف باختلاف الناس، فإن خشي من ولي المحتضر أن يتكره ويتضجر فإنه يعرضها عرضا، وإن رأى منه إقبالا ورغبة فإنه يقولها بلفظ الأمر. المسألة الثالثة هل يجمع في التلقين بين الشهادتين بأن يقول قل لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو يقتصر على شهادة أن لا إله إلا الله فقط، هذا فيه خلاف. فقيل إنه يلقنه الشهادتين لأن الثانية تبع للأولى، فلهذا اقتصر في الحديث على الأولى والثانية على تقدير محذوف، والتقدير لقنوا موتاكم لا إله إلا الله محمد رسول الله. والقول الثاني أنه لا يجمع، أنه لا يجمع بين الشهادتين، لأن إقراره بلا إله إلا الله يتضمن إقراره بالرسالة، فإن من أقر بالتوحيد أقر بالرسالة، لأن ألوهية الله عز وجل تقتضي لكمالها أن يكون محمد رسول الله. ولأن شهادة أن لا إله إلا الله إذا قال هي التي يحكم بإسلامه، هي التي يحكم بإسلامه، ثم يطالب بلوازمها، وهذا القول أصح، وهو أنه يقتصر في تلقين المحتضر على تلقينه لا إله إلا الله فقط. طيب، في قوله عليه الصلاة والسلام لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، موتاكم، لو أخذنا بظهر الحديث لقلنا موتاكم يعني من ماتوا، لكن ليس هذا مرادا، المراد بقوله موتاكم من هم في سياق الموت، فهو باعتبار ما سيكون. وهنا قاعدة أن الوصف قد يوصف به من لم يتلبس به إذا كان قريبا منه، الوصف قد يوصف به من لم يتلبس به إذا كان قريبا منه. قال الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ثانيا يقول المؤلف ويقرأ عنده سورة ياسين، هذا أيضا من الأمور، الأمر الرابع مما يفعل بالمحتضر قراءة سورة ياسين. والدليل على ذلك قال لما روى معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا ياسين على موتاكم، وفي بعض الألفاظ اقرأوا على موتاكم سورة ياسين. الحديث يقول رواه أبو داود وهو في المسند، وقد رواه أبو داود وابن ماجة وغيرهم. وهذا الحديث مختلف في صحته ومعناه، اختلف العلماء رحمهم الله في صحته ومعناه. فمن العلماء كالنووي رحمه الله قال إن إسناده ضعيف، النووي رحمه الله في الأذكار قال إسناده ضعيف وفيه مجهولا، لكن لم يضعفه أبو داود رحمه الله، وكذلك أيضا الحافظ بن حجر أعله بالاضطراب وبالجهالة في سنده. وممن أيضا ضعف الحديث من المتأخرين الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، قال إنه لم يصح، لأن الحديث لا يصح. ومن العلماء من حسن الحديث ورأى أنه حجة ويعمل به، قال الإمام أحمد رحمه الله كان المشيخة يقولون إذا قرئت ياسين عند الموتى يخفف عنهم ما يكون عند الموت. وقال شيخ الإسلام رحمه الله أيضا تستحب قراءة سورة ياسين عند المحتضر. إذن العلماء رحمهم الله مختلفون في ثبوت الحديث على قولين، فإنهم من ضعف الحديث وقال إنه ضعيف ولا يصح، ومن العلماء من حسنه وعمل به، وممن يعني عمل به الإمام أحمد وأصحابه وكذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أما الاختلاف في معناه فقال بعض العلماء إنها تقرأ بعد الموت أخذا بظاهر الحديث، قالوا لأنه قال اقرأوا على موتاكم، وهذا لا يتحقق إلا بخروج الروح، فيكون المراد بذلك حصول الثواب له، تكون الفائدة حينئذ ما يحصل له من ثواب القراءة. وقال بعض العلماء إنها تقرأ عند الموت، يعني عند خروج الروح، قرب خروج الروح، لأن في ذلك تسهيلا لخروج الروح وطمأنينة للميت لما في هذه السورة من ذكر الجنة ونعيمها وما يكون للمؤمنين. قالوا وهذا فعل حسن، ولأن قراءتها أيضا بعد الموت ليس فيها فائدة بالنسبة للميت. وأما قوله عليه الصلاة والسلام اقرأوا على موتاكم سورة ياسين، فهذا كالذي قبله أن يقال إنه أطلق الموت على وجود سببه، موتاكم يعني من سيموتون، من سيموتون، وأطلق عليه اسم الموت لوجود السبب وهو حضور الأجل. طيب، القراءة، قراءة سورة ياسين على المحتضر هل تكون جهرا أم سرا؟ يعني هل يقرأها جهرا أم يقرأها سرا؟ قال بعض العلماء إنه يقرأها جهرا، لأن الحكمة كما سبق هي التشويق، تشويق هذا الميت وطمأنينته، وهذا لا يتحقق إلا إذا قرأت جهرا. لكن لو شك في كونه محتضرا أو غير محتضر فإنه يقرأها سرا، وهذا مقيد بما إذا لم يخف على هذا الميت، لكن يخشى أنه لو قرأ عليه سورة ياسين أنه إيش؟ يزيد يقول أنا جاءني الموت، فحينئذ يقرأها يعني سرا لأجل أن يحصل التخفيف. يقول المؤلف رحمه الله ويوجهه إلى القبلة، هذا الخامس، توجيهه إلى القبلة، والأفضل على جنبه الأيمن إن تيسر، قال لأن حذيفة قال وجهوني، ولأن خير المجالس ما استقبل به القبلة. وكذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أشرف مجالسكم ما استقبلتم به القبلة، ولكن الحديث فيه ضعف. وكذلك أيضا ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا، وقد رواه أبو داود لكن فيه ضعف. نعم، قال فصل فإذا مات. نعم. قال رحمه الله نعم، لا على سبيل الاستحباب. وشون صارف؟ أي هو ظهر الحديث، الأمر ظهر الحديث، لكن نقول الصارف لذلك أن الميت قد لا يتضجر، لكن هو ظاهر الحديث، ظاهر لقنوا، نقول ظاهر الأمر والأصل في الأمر الوجوب، لكن ما أدري إذا كان أحد قال بالوجوب، وإن أكثر العلماء على أن ذلك على سبيل الأفضلية والاستحباب. قال رحمه نعم. الله ما ينفع، يعني اقرأوا هذا حكاية، حتى ما في فرق، حتى المسجل وغيره. يقول السؤال، يقول تشغيل المسجل مسجل أو الجوال يقرأ سورة ياسين، نقول العلة في هنا كالعلة في السابقة، إذا سمع سورة ياسين ها ربما ترتعد فرائصه، يقول جاءنا الموت، يزيد هذا. وربما أيضا يشك الإنسان، ربما يرى هذا الشخص متعب ومنهك ويظن أنه مات. وكم من شخص، كم من شخص يعني ظن الناس أنه مات وهو لم يمت، بل ربما كفن، غسل وكفن وصلي عليه ودفن ثم تبين أنه حي. وقد وقعت وقائع كثيرة، وقائع يعني لأناس كفنوا غسلوا وكفنوا وصلي عليهم ثم بعد ذلك يعني تبين أنهم أحياء. أحد علماء الحنابلة، ها؟ يقول أحد علماء الحنابلة، من؟ نسيت اسمه، لكنه ألف بعد موته. لا، هذا يذكر عن واحد من الرافضة، يقول أنهم غسلوه وكفنوه وصلوا عليه ودفنوه، وكان دفنوه في قبر ليس من القبور هذه، في غرف. يقول فلما دفنوه مثل ما تقول بعد العصر، لما جاء الليل جاء الذين ينبشون الأكفان، هناك ناس ينبشون الأكفان يأخذونها ويبيعونها، فدخلوا القبر، أزالوا الحجر ودخلوا القبر، فتفاجأوا بأن الرجل يتحرك، ففزعوا لما رأوه، فقال لهم لا عليكم، يعني من لن أفضحكم، لكن اذهبوا إلى أهلي أخبروهم لأنه يخشى أنه لو ذهب إليهم يمكن يصابون أهله، فقال اذهبوا إلى أهلي يعني وأخبروهم أني حي وأن حصل كذا وكذا، أنها إغماء. فذهب وأخبروه. وهناك أيضا وقع عندنا رجلا مرت به جنازة يحملونها على أكتافهم، فقال ما هذه؟ قالوا الجنازة. قال إن الرجل حي لا يزال حيا، فأمرهم أن ينزلوا الجنازة، وضربه ضربات على قدميها وهذا، فتبين أنه حي. لكن هذا في الزمن السابق، في الزمن السابق يمكن أن يكون الإنسان أصيب بإغماءة، لكن في وقتنا الحاضر هذا غير غير غير وارد، لأن الطب الحديث يعرف هذا، يعني يعرف نبضات القلب هل ينبض وهل الأجهزة تعمل أو لا تعمل. كيف سنة ميب ما ليس واجب؟ ها إيش عيادة؟ عيادة لا حسب تقول رقية، عيادة عيادة المريض أصلاً فرض. أنت تختلف هل هي فرض كفاية أو فرض عين، وتختلف نقول إذا كان والد أو قريب فرض عين.